بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. يعني الكرسف القطن تحت شيبه فيخفف الدم. أحسن الله عليك. قطن تحت، نعم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت. هذا هو الأمر الأول. نعم. أحسن الله عليك. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحضن النساء. كما يحضن في نسخة تحيض. وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. تغتسل ثم تتوضأ لكل الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. الأمر الثاني، نعم. فإن قويت، هذا الأمر الثاني، نعم. ميقات حيضهن وطهرهن. نعم. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. هذا الأمر الثاني، أن تجمع جمعا صوريا بين الظهرين وتغتسل لهما، وبين العشاءين وتغتسل لهما، وتغتسل الفجر. يعني الأمر الأول أن تغتسل إذا انتهت أيام العادة، تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. والأمر الثاني أن تجمع بين الصلاة جمعا صوريا وتغتسل 3 أغسال في اليوم، تجمع الظهر والعصر، تجمع جمعا صوريا، يعني تعجل الظهر، تؤخر الظهر وتعجل العصر في وقت العصر، وتغتسل وتصلي. وكذلك المغرب والعشاء، تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل، وتغتسل الفجر. قال: وهذا أعجب الأمرين إلي الثاني، نعم. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال: قالت حملة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إلي. يعني اللي قالت هذا أعجب الأمرين إلي حملة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في هذه الرواية لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حملة. لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حملة. يعني فلا يعول ذلك، فلا يعول على قوله قالت حملة هذا أعجب الأمرين إليه، فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود، نعم. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث. إذا كان من رافضي وكان من سوي إذا ما يعول على قوله، فصير ما يعول على قوله قالت حملة هذا أجب الأمر إلي، فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما كون مكلم حوله هذا جاء من طريق الرافضي هذا ولا يؤخذ بقوله. قال أبو كان عمرو بن ثابت هذا رافضيا وذكره عن يحيى بن معين. عندي بين قوسين شيخنا حطوا رجل سوء ولكنه كان صادقا في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود إيش؟ قال بين قوسين اللي بين قوسين شيخنا رجل سوء كان قال أبو بعد قولهم كان عمرو بن ثابت رافضيا حطوا قوس ثم قال رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت بن المقدام رجل ثقة. وثابت المقدام وثابت بن المقدام رجل ثقة. ايه انتهى القوس. إيه إذا كان رجل سوء ورافضي كيف يقبل قوله؟ ما أنه صادق ما يجح يقبل صادقا في الحديث يعني. وصفوه بأنه صادق في الحديث يعني. ما ينفع الصدق يعني. بعض الأقوال في هذا أن بدعته لنفسه وإن كان لكن قد يصدق. نعم نعم دينه كذب. نعم صحيح. يقول بعضهم يقول لو أردت أن يملؤ لي هذا يعني هذا الغرفة ذهبا وعلى أكذب لهم فعلوا. إذا كان دينهم كذب وين الصدق؟ من أين يأتيهم الصدق؟ هم دينهم الكذب يعني دينهم الكذب الآن يعني يدعون الإيمان وهم كاذبون. الكذب في الدين ثم الكذب في الحديث من باب أولى. كذب في الدين وكذب في الحديث ما بقي ما كيف يثق به؟ كيف يقول كان صادقا؟ ما يتناسب هذا مع دينهم الكذب. يدعون الإيمان وهم كاذبون ويكذبون في الحديث يتدينون به. صلى الله السلام والعافية. لعله من الرافض المتقدمين الذين لم يكونوا يكفرون شيخين. ولا ولا ولا لم يكونوا. أقول لهم مكفرات كثيرة منها أنهم دعوة يدعون علم الغيب ويؤلهون علي وغيره ولهم نعم ولا حتى المتقدمين والمتقدمين متقدمين ومتأخرهم سواء كلهم ما دام دينهم الرفض. نسأل الله السلامة والعافية. الرفض يتدينون بالرفض رفض الصحابة ويتدينون بغض الصحابة. الصحابة هم الذين نقلوا عن الدين إذا كان وكفروا الصحابة ويخونونهم إذا كانوا أصحابه اللي نقلوا الدين كيف يوثق بدين نقله كفار وحمله كفار. صلى الله عليه. نعم قال أبو داود كان عمرو قال أبو داود سمعت كان عمرو قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا نعم رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت بن المقدام رجل ثقة وذكره عن يحيى بن معين. على هذا فلا يعول على قوله قالت حملة هذا أعجب الأمرين إلي، فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. في نفسي منه شيء في نفسي منه شيء. ونقل عن الإمام أحمد خلاف ذلك. قال الترمذي حديث حملة حسن صحيح. وسألت محمد عن هذا الحديث قال هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وكذلك نقل البيهقي بيهقي في المعرفة تصحيح عن أحمد. والجواب عن قول أبي داود الترمذي نقل عن أحمد تصحيح نصا وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له فضربه كلامه ففسر به كلام أحمد. وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من حديثه شيء ثم ظهر له صحته والله أعلم. قال المذري قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس كذلك. قال أبو بكر البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج بهذا آخر كلامه. قد أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أيضا سألت محمد عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل وهو حديث حسن صحيح. وعمر بن ثابت هذا هو أبو ثابت ويعرف بأبي مقدام كوفي لا يحتج بحديث. انتهى. وأطال الكلام أخونا العلامة في غاية المقصود تحت هذه الحملة وقال في آخره ومحصل الكلام أن المستحاضة المعتادة يعني لها ثلاث حالات سواء كانت مميزة أو غير مميزة. ترد إلى أن المستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترد على عادتها المعروفة لحديث عائشة وفيه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك رواه مسلم. والمبتدئة المميزة تعمل بالتمييز لحديث إذا كان دم الحيضة إنه أسود يعرف وغير ذلك من ضم به. والتي تفقدت العادة أو فقدت العادة فقدت العادة والتمييز فإنها تحيض ستا أو سبعا على غالب عادة النساء لحديث حملة. وهذا الجمع بين هذه الحديث هو جمع حسن جيد لا مزيد على حسنه. انتهى ملخصا. نعم جميل. هنا إذن في هذا الحديث المستحاضة لا حالة عنها. قال لها العادة أولا الأول أن تجمع جمع صوريا بين الظهرين وتغسلهم. الأول أن تغتسل عند انتهاء العادة وتتوضأ لكل صلاة. الثاني أن تغتسل ثلاث أغسال في اليوم وتجمع بين الظهر والعصر مع تعجيل الثاني وبين المغرب والعشاء والفجر. مع الشيخ نغسل ثلاث مرات بعد قد يكون في مشقة. لا شك في مشقة. جاء في الحديث الآخر أنها هي التي فعل ذلك وأنه لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانت تغتسل. فكانت تغتسل كل صلاة. نعم. هو أصح عنه. تكلم على ابن عقيل هذا ابن قيم. قال ابن قيم هذا الحديث رواه حديث مداره على ابن عقيل. فكلم ابن قيم قال هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل هذا اختلف في توثيقه وضبطه فاستجاب منه اختلف فيه. هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب. والراجح انه ثقه مقبول اذا وافق الثقات. قال ابن القيم رحمه الله كلام على الحديث عندك شعيب على الحديث حديث حمل هذا. قال اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. ونقل الترمذي عن البخاري تحسين حديث ابن عقيل وعن احمد قوله حسن صحيح. قرأنا توكل على التصحيح. نقل ايش الترمذي؟ ونقل الترمذي عن البخاري تحسين حديث ابن عقيل وعن احمد قوله حسن صحيح. كذا نقل عنه مع أن المصنف سينقل عنه قريبا قوله في النفس منه شيء. ووهن إسناده أبو حاتم كما في علل الحديث لابنه. عندي هنا عبد الله محمد العقيل اختلف في توثيقه وضبطه فالاستهجوا به مختلف فيه. فالراجح أنه ثقة مقبول إذا وافق الثقات. طيب شو كان مقيم؟ قال مقيم قال حسن هذا الحديث مداره على ابن عقيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث مداره على ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا. وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه. والترمذي يصحح له وإنما يخشى من حفظه إذا تفرد عن الثقات أو خالفهم. فأما إذا لم يخالف الثقات ولم يتفرد بما ينكر عليه فهو حجة. وقال البخاري في هذا الحديث هو حديث حسن. وقال الإمام أحمد هو حديث صحيح. وأما ابن حزم فإنه عله بأن قال لا يصح لأن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل. ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال ابن جريج حدثه عن ابن عقيل ولم يسمعه.

وقال البخاري ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير فإنه منكر عندي بالجمع طيب. وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي عبد الملك بن عامر عنه وهو بصري، فيكون على قول البخاري صحيحا. وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل، فقد تقدم من رواه عن ابن عقيل وأنهم جماعة، فلا يضر متابعة عمرو بن ثابت لهم. وأما قوله عمرو بن طلحة غير مخلوق، فقد ذكرنا أن هذا وهم ممن سماه عمر، وإنما هو عمران بن طلحة. وقوله الحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه، فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي فيه ولم يلتفت إلى ذلك. وقد قال إبراهيم الحربي هو ثقة. وقال البرقاني أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح، وصحح له الحاكم وهو أحد الأئمة الحفاظ. أما عمرو بن طلحة وأنهم جماعة، أما قول عمرو بن طلحة غير إيش؟ أما عمرو بن طلحة غير مخلوق. غير مخلوق، فقد ذكرنا أن هذا وهم ممن سماه عمر، وإنما هو عمران بن طلحة. وقوله الحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه، فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي فيه. وقد قال هو ثقة، قال البرقاني أمر الدارقطني أن يخرج عنه في الصحيح. طيب، الحاصل بنات جحش يقول ثلاث كلهن مستحاضات، أم حبيبة وزينب وحملة. طيب، حاصل مقتضى هذا الحديث أن إيش؟ أن حملة أمرها النبي أن تعمل بأي شيء؟ تعمل أولا بالعادة. ها؟ إنها أولا تعمل بالعادة شيخنا. ثم نعم. إيه نعم، أمرها بالعادة شيخنا. تحيض 6 أيام. نعم. يعني فأمرها بالغسل لكل صلاة. نعم نعم، تجمع كل تتوضأ تغتسل إن انتهت العادة، ثم تتوضأ لكل الصلاة. بعد هذا الحديث، بعد باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. طيب، أحد محمد العقيل هذا اللي حديث حمنا. نعم، تقصدون شيخنا حديث حمنة؟ إيه، حديث حمنة السابق، حديث طويل. نعم، أيوة اللي قرأناه شيخنا. إيه نعم. طيب، خلاصة حديث حمنة، هل حمنة تعمل بالتمييز ولا تعمل بالعادة؟ بالعادة شيخنا. ها؟ هنا أرشدها إلى العادة، قال لها تجد ستة أيام حتى سبتين. إذا رأيت أنك قد طهرت. أمرها بأمرين، قال أيهما فعلت أجزى عنك. لكن ذكرت الآن، هل ذكرت أنها تعرف العادة؟ كأن يعني ما ورد أنها ما يمنع أنك يعني هذا الحب استحاضة. نعم تحيض ستة أيام وسبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، وظاهر أنها غير مميزة وغير معتادة. في أول نص ها؟ كنت استحاض حيضا كثيرا. اي نعم، قال اكثر من ذلك ولا ذكرت انها تعرف العاده. نعم ذكر لها امرين، الامر الاول ان تغتسل ثم تظل كل صلاه، والثاني تغتسل ثلاث اغسال، لكن جاء في حديث اخر انها هي التي تغسل ولم امرها بالغسل. يشكل على هذا، كيف امر يمر بالغسل في مشقه؟ نعم، وسيأتي في الحديث بعد هذا أنها هي التي تغتسل، وأن الغسل مستحب وليس بواجب. هنا شيخنا ابن رسلان اقرأ حد باب ما روي عن المستحاضة اللي بعده. نعم، باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. نعم. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. نعم، أخرجه الشيخان. أي نعم، والنسائي وابن ماجه. طيب هذه فاغتسلي إذا انتهت العادة، واغتسلي وصلي، ولم يمرها بالاغتسال لكل صلاة. نعم، بابور أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ترجمة كيف؟ ترجمة تغتسل لكل صلاة، هل هي أنها تغتسل لكل صلاة في هذا الحديث؟ حتى يطبق الترجمة. باب المستحاضة تغتسل كل صلاة. نعم، فاغتسلي وصلي، لكن هذا ليس صريح في أنه عندكم. نعم، لا بس ما يخالف، كل حديث لا بد يعرف مناسبة للترجمة. ها؟ حديث واحد رواية ثانية بعد هذا زيادة في رواية أخرى. طيب، حدثنا أحمد بن صالح. نعم، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة وقال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، هذا الشاهد. إذن اغتسالها من نفسها لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجمع بينه وبين الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الأمر الثاني تغتسل كل صلاة؟ يمكن أن يقال أنه خيرها. أيوة. ولا ليس على وإيش، ليس على سبيل الوجوب، لأنها قال افعلي أحد الأمرين. الأمر الأول ما في غسل، تغتسل للحيض ثم تتوضأ كل صلاة، والأمر الثاني تغتسل، فدل على أنه الاستحباب وليس على الوجوب. لو كان على الوجوب لعزمها، ويكون أمر واحد هو أمر بالغسل، وهذا الحديث يدل على ذلك. هذا قال كانت تغتسل كل صلاة من فعلها لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بين أبو داود تحت. ها؟ أبو داود ذكر بعدها. إيه طيب كيف يجاب عن الحديث الأول أن قال فعلي أحد أمرين؟ ها؟ إيه؟ الحديث الأخرى بيت أنه على سبيل الاستحباب. طيب بعده حدث يزيد. سلام الله عليكم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا السند لا بأس به. والسند والسند الحديث السابق هذا تكلم عليه عندك؟ عند مسلم. ها؟ عند مسلم. أبو داود الألباني قال صحيح من مسند عائشة. ها؟ صحيح من مسند عائشة كما في الرواية التي قبلها والتي بعدها. قال ايش؟ قال ايش؟ الألباني قال صحيح من مسند عائشة كما في الرواية التي قبلها والتي بعدها. طيب مسند عائشة شعيب الحديث الأخير أحسن عليكم. قبل نعم الثاني قال صحيح من حديث عائشة وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة. طيب بعده قال أبو داود قال القاسم قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعنى وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. وهذا هو الصواب. نعم سب بعد محمد ما بتكمل. هذا محمد بن إسحاق حسن الله إليك. المنذر نقل عن البيهقي قال وقال البيهقي والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. من نفسها. قال فيه فكانت تغتسل. قال فيه فكانت تغتسل كل صلاة. وعلى ذلك يكون تخير بين الأمرين هذا على سبيل الاستحباب. قال أيهما قويتي كان أعجب إليه. نعم. صلى الله عليه. طيب حدثنا محمد إسحاق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدث قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذا رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. طيب في إسناد هنا مشكال عليه الحديث مشكال على الحديث الحديث قال هو عند أحمد والبخاري أولا هنا. لا هذا الحديث كلام عندك عليه؟ نعم. نعم إسحاق محمد إسحاق المسيبي قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. طيب إذا كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها لا من لا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. طيب بعد الحديث البعده قال حدثنا هناد قال حدثنا هناد عن عبادة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. في إسناد محمد إسحاق مدلس وقد عن هذا مخالف للحديث الصحيح، والصواب بعد الحديث السابقة أن اغتسالها من عند نفسها لا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعيب إسناده ضعيف، ثم قال وقد خالفه الرواة عن الزهري فلم يذكروا قوله فأمرها بالغسل لكل صلاة. بل صرح بعضهم كالليث بن سعد وابن عيينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي كما سلف بيان في تخريج الحديث. وهذا الحديث فيه محمد إسحاق ومدرسه قد عنان ولم يسلم بالتحديث. طيب العبرة ما دلت على الحديث الأخرى الرواة كذلك الرواة الأخرون عن الزهري لم يذكروا أن أمرها بالغسل. طيب قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير. يعني هناك واسطة بينه وبين أبو الوليد. نعم. عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها استحيضت استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصامد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. وهذا هو الصواب، لا أمرها بالوضوء لا بالغسل. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصامد، والقول قول أبي الوليد. ما هو قول أبي الوليد أنها تتوضأ لكل صلاة؟ الوليد الطيالسي قال تغتسل. لأن قال أبو داود الوليد الطيالسي ثم ساق أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أبي الوليد. قال أبي الوليد أنها تغتسل لكل صلاة. قال أبو الوليد هذا قوله، يعني ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. طيب. لكن الشيخ شعيب هنا في قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمدي، القول قول أبي الوليد. قال نقل كلام المصنف هذا البيهقي في سننه وقال بإثره ورواية أبي الوليد أيضا غير محفوظة، فقد رواه مسلم بن إبراهيم عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري، ثم أخرجه البيهقي من طريق مسلم بن إبراهيم عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت استحيضت أخت زينب بنت جحش 7 سنين، فذكره ولم يقل فيه أمرها بالغسل لكل صلاة. ثم قال البيهقي وهذا أولى لموافقة سائر الروايات عن الزهري. صح. ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة. نعم. طيب قال من ذي في الأول في السلام قال ولا مسمع هنا إلا مسمع المؤلف هذا الحديث بأبي الوليد الطارسي معك المؤلف من تلاميذ. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلامة أن امرأة كانت تهرى قدام وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وهي أم حبيبة بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. قول هنا لو قال أبو داود هذا وهم من عبد الصمد وقول فيه قول أبو الوليد هذا في الحديث السابق، ذلك لأن أبو الوليد يوثق الواسطة بينه وبين أبو الوليد ويرجح قول أبو الوليد على عبد الصمد لأنه أقوى في الحفظ، والصواب أن عبد الصمد لم يهم لموافقة النصوص التي فيها الأمر بالوضوء فقط، وإن كان الوليد أقوى حفظا من الحاشية. طيب قال عن الشيخ شعيب هذا ضعيف. نعم قال ضعيف شعيب. نعم. وقد اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير قولوا أن أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. قال الشارح حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس فيه علة فيحمل الأمر على الندب جمع بين الروايتين. هناك عليه تعليق، قال ابن القيم: وقد علم القطان هذا الحديث بأنه مرسل، لأن زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم معدودة في التابعيات. قالوا هذا تعليل فاسد، فإنها معروفة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمها وأم حبيبة وزينب. طيب الشارح في آخر الحديث الأول هذا في آخر هذا، في آخر الحديث هذا التعليق على في آخر الحديث: أمر أن تغتسل عند كل صلاة. قال هذا بسم هذا إسناد الحسن ليس فيه علة، يحمل الأمر على الندب جمع بين الروايتين، ليس فيه علة. قال المقيم: وقد أعلى ابن القطان هذا الحديث بأنه مرسل، لأن زينب شيخنا نقل البيهقي وقال: والصحيح رواية الجمهور عن الزهري. الشيخ شمس الدين المقيم على إيش؟ قد رد جماعة من الحفاظ هذا وقالوا: زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مستحاضة، وإنما المعروف أن أختها أم حبيبة وحبنة هما اللتان استحيضتا. وقال أبو القاسم السهيل صحيح. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن نجاح: أم حبيبة كان اسمها زينب، فهما زينبان، غلبت على إحداهما الكنية وعلى الأخرى الاسم. نعم، كما وقع في الموطأ. نعم، وقع في الموطأ. صلى الله عليكم. ووقع في الموطأ أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، واستشكي إلى ذلك بأنها لم تكن تحت عبد الرحمن، وإنما كانت عنده أختها أم حبيبة. وعلى ما قاله السهيلي عن ابن نجاح يرتفع الإشكال. طيب قال الحافظ: قد أعلى ابن القطان هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أعلى ابن القطان هذا الحديث بأنه مرسل. قال: لأن زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم معدودة في التابعيات، وإن كانت ولدت في أرض الحبشة فهي إنما تروي عن عائشة وأمها أم سلامة، وحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله. وعن زينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تذكر بينها وبينه أحدا، لم تذكر سماعا منه، مثل حديثها هذا أو حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها معروفة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمها وأم حبيبة وزينب. وقد أخرج النسائي هذا الحديث وهو يغتسل فنضح في وجهها، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبر. زينب إنها لم تكن تستحي، يقول ما ورد عن عائشة أنها قالت لها إناء وكذا حتى لا تلوث المسجد. ورد عن عائشة أنها قالت كانت إحدى أمهات المؤمنين يوضع. قال: وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هذا الذي تكمل الحديث بعده. تكمل. قال أبو داود إيش؟ وأخبرني. قال أبو داود هذه يعني وأخبر لعل هنا. وأخبرني. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله إنما هو عرق، أو قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه. وقد روي عن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. يعني قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، يعني صلاة من أمر الرسول، وإلا فاجمعي بين الصلاتين يعني بغسل واحد. لكن هل هذا الحديث طويل حمنة في حديث حمنة الطويل قويت على أن تؤخر الظهر؟ أنها ذكر لها أمرين، لكن هذا قال اغتسل لكل صلاة وإلا فاجمعي. هذا يختلف عن أمرين السابقين توضع لكل صلاة أو تغتسل، وهذا إن قويت فاغتسلي لكل صلاة. إن قويت فاغتسلي، هذا المستحاضة. قال إن قويت، وهذا من باب التخيل ليس من باب على ما حمل في باب الوجوب. فاغتسلي. فإن قويت فاغتسلي وإلا فاجمعي. يحث هذا. هذا إن صح ف يعني هل الرواية هذه باقي الأمر في هذين الأمرين جميعا، في كلاهما الأمران جميعا، وهذا المعنى هو ظاهر من عبارة المؤلف، لكن فيه إشكال، لأنه ليس في عهد ابن العقيل الأمر بالاغتسال يزول الإشكال. أي روى القاسم في رواية عن ابن العقيل الأمرين جميعا، إن قويت فاغتسلي وإن لم تغتسلي فاجمعي، ولكن هذا المعنى يثبت يعني. طيب انصح. نعم. بابه قال: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهم. رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. لا أحدثك زيادة لعله ما لم تثبت هنا. قال السهرنفوري، وهذا هو الموجود في أكثر النسخ، وفي بعضها: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه على هذه النسخة ظاهر، وأما على النسخة المشهورة فمعناه بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري كلما أحدثك فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نفي النفي إثبات. لا أحدثك إلا عن النبي. نعم، هذه في النسخة قال، هي عندي لم تثبت هنا. طيب، وهذا الأمر على فأمره أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، يعني تصلي بين الظهر والعصر، إذا عجلت العصر وأخرت الظهر صار بينهما تغسلهم غسل، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء يكون بينه، وتغسل الصبح. وهذا الأمر على سبيل السبب الوجوب، بدليل قوله في حديث حمنة لما ذكر الوسط والوضوء لكل صلاة قال: وهو أعجب الأمرين إلي. طيب، إشكال على الحديث حسن عليك تخريجه. قال: رجاله ثقات وهو موقوف، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم، ثم ذكر وجه الخلاف. ده شعيب. هذا شعيب. نعم. نعم، ثم يعني هو لعله رجح الموقوف ظاهر كلامه. موقوف على؟ نعم، قال رجاله ثقاته موقوف. نعم. إيه نعم. هذا عائشة. يعني هو قال السحيض مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجله. فأمرت أن تعجله، لكن الأمر لا يكون. من اللي أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون. نعم. كيف يكون موقوف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو قال بعد ما ذكر وجه الخلاف، قال: فرواه شعبة هنا وعند النسائي. حدثنا عبد العزيز. نعم. طيب. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد يعني ابن سلامة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيد استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. قال أبو داود: أمرها استحبابا. نعم، يا سبيل الحديث الأخرى دلت على أنه الاستحباب، صرفت على الوجوب الاستحباب. نعم. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسأل. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. هذا من الشيطان لتجد. إن هذا من الشيطان. طيب. نعم. لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة سل الفجر غسلا، وتوضأ فيما بين ذلك. المنذر السادس حسن، وهذا على سبيل الاستحباب. قال أبو داود. قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. أمرها أن تجمع بين الصلاتين. طيب، بابه. قال: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. قال الضاني عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، والحديث ضعيف في سنده شريك القاضي. سيء الحفظ وابو اليقظان لا يحتج بحديثه، وجد عدي بن ثابت مجهول، لكن الحديث له شواهد كثيرة في أن المستحاضة تدع الصلاة، وهذا هو الصواب، وأن الأمر بالغسل يكون كل صلاة للاستحباب. إيش قال عليه؟ قال صحيح لغيره، وهذا سبب ضعيف الحديث. نعم، الاستحاضة نوع من المرض تجمع له الصلاة، وهذا هو الواجب، تغتسل من طهر إلى طهر كما هو قوله انتهت أيام العادة ثم تتوضأ لكل صلاة، وأما الغسل لكل صلاة فهذا محمول الاستحباب، محمولة على الندب كما مر. نقل الشيخ شعيب هنا أقوال بعض الشيخ شعيب في تخريجه وفي تعليقه. طيب حدثنا عثمان. طيب بعد كم حدثنا عثمان؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. هذا الحديث ضعيف، فيه عن عنت الأعمش وعن عنت حبيب بن ثابت وهو مدلسان كما سبينه المؤلف. نعم. بعد قال حدثنا شات في المستحاضة قالت تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أخسنان. قال حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرومة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب. هذا الحديث أوقفه في حديث حبيب مرفوعة، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة، عن ابن عباس وروى قمير عن عائشة تتوضأ لكل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة، وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. هذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث غسل. نعم. طيب بابه باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر بالطاء المعجمة، فرقا بينه وبين الترجمة، وهذا من ظهر إلى ظهر بالطاء المعجمة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب فإن غلبها الدم استثرت بثوب. قال أبو داود وروي عن حديث المرسل، والمرسل ضعيف. طيب قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك إني لا أظن إني لا أظن حديث سعيد بن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم ظهر إلى ظهر، ولكن الوهم دخل فيه. نعم. فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر، ظهر إلى ظهر. يعني قلبه من الطاء إلى الظهر. نعم. ورواه ظهر إلى ظهر. نعم. فقلبها الناس هنا ما في عندك؟ هون لا عندي فلقينها الناس، وفي في رواية فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. نعم. طيب بعده بابه. قال باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. قال تغتسل كل يوم مرة ليس ولم يقل عند الظهر مرة، هذا كذا الترجمة. نعم. حتى في نسخة شعيب ليس هذا، حسب النسخ. نعم. طيب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخف وهو محمد بن راشد عن معقل. نعم. عن معقل الخثعمي عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. شو له الصوفة؟ لماذا؟ ورد في النص. طيب، قال المنذري غريب، والحديث موقوف على علي. حديث تقطع جريان الدم. قال: فهذه تقطع جريان الدم. تسترخي تشنج العروق. هذا صوف، خاص بالشات والصوف، خاص به. هذه تقطع جريان الدم وتسترخي تشنج العروق الذي هو سبب لسائل الدم، قاله بعض العلماء. قال المنذري غريب، والحديث موقوف عليه. بعده قال: باب من قال تغتسل بين الأيام. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. هذا موقوف على القاسم بن محمد بن أبي بكر، فهو قول له، ولا يظهر توجيهه. وش الفائدة تغتسل بين الأيام؟ بس مشقة. قال: باب من قال توضأ لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي. قال أبو داود قال ابن مثنى وحدثنا ابن أبي عدي أيضا قال نعم قال أبو داود قال ابن مثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال عن عروة عن عائشة. قال أبو داود وروي عن عروة عن عائشة أن فاطمة ليس عندي نعم قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحاكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة: توضأ لكل صلاة. وفهو شعبة على أبي جعفر توضع لكل صلاة. نعم موقوف. نعم. طيب، هذا موقوف من اختياره، ولما قدم توضع لكل صلاة بعد أن تغتسل مرة واحدة الظهر، هذا هو وضع الترجمة، لكن ليس في لكل صلاة. قدم هذا الحديث مع شرح. طيب، بابه قال: باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكريمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. الحديث مرسل، هو ضعيف ومنقطع، لأن عكريمة لم يسمع من أم حبيبة، وهو شيء مدلس، لكن هنا صرح بالسماع. الألباني صححه. نعم. الألباني قال صحيح. يعني مرسل صحيح. مرسل. يعني كلمة. قال شعيب رجال وثقات لكن فيه انقطاع. ها؟ قطاع. طيب ما قال مرسل؟ إيه فعلا هذا هو الانقطاع، يعني ظاهر المرسل. قال عكريمة لم يسمع من أم حبيبة. وفيها أن تنتظر أيام أقرائها، فيها العمل بالعادة. طيب بعده كم حدثنا؟ كمل حدثنا. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى المستحاضة وضوءا أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. على رأي ربيعة صحيح. ليس موجود في النسختين. عندي تحميل. نعم قال أبو داود كمل. هذا قوله مالك يعني بن أنس. ليس عندنا. قال أبو داود هذا قول مالك بن أنس يعني لا رأى المستحاضة وضوء إلا عند الحدث. يعني طيب المستحاضة معناه خروج الدم ليس إيش؟ ليس بناقض على هذا. ها؟ لكن هذا. هذا قول. لكن قول لكن اختاره مالك. نعم ولو توضأ لكل صلاة هذه ما أخرجها البخاري ولا ما أخرجها مسلم، وإن كان أخرجها البخاري. نعم هذا هو رسول الله، لكن فيه هذا في قول أنه ما ينقض على هذا، على قول مالك قول ربيعة. لكن الأصل ربيعة، شوف على ربيعة كالشارح يقول قال الخطابي قول ربيعة شاذ، وليس للعمل عليه، وليس العمل عليه، لا يفتدي. وما قال الخطابي، وما قال الخطابي فيه نظر، فإن مالك بن أنس وافق ربيعة. ربيعة إيش؟ لا يرى على المستحاضة يضيع كل صلاة، يعني الدم ما ينقض الوضوء. هذا قول ربيعة وافقه مالك. الشارع قال وما قال الخطيب من الله، فإنما كان ابن سوافقه. قال أبو داود وهذا قول مالك، يعني من هذه العبارة في النسختين ليست في أكثر نسخ، وكذلك ليست في الخطابي ولا المنذري. قال ابن عبد الأر ليس في عهد مالك في الموطأ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحيضة على المستحاضة، ليس في عهد مالك، وذكر في حديث غيره، فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه، كما لا يوجبه على صاحب إيش؟ سلس، يعني حتى صاحب السلس ما يوجبه عليه الوضوء. لا، يتوضا لكل صلاة. توضا لكل صلاة معروف. صاحب السلس. إيه، وكذلك مالك ما يرى عليه مستحاضة، وصاحب السلس يرى الوضوء على الاستحباب. نعم، قال ابن عبد الله ليس في عدمه، كان مالك يستحب لها ولا يجب. إذن ربيعة مالك لا يرى الوضوء لكل صلاة المستحاضة لا يوجبه. قال المنذري قال الخطابي وقال ربيعة شاذ ولي، قال المنذري قال الخطابي وقال ربيعة شاذ وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة. غريب ما بلغ مالك يعني. نعم، وهذا لم يبلغ مالك أن الأحاديث واقع. قال إيش؟ رحمه الله. هذا الحديث منقطع، عكرمة لم يسمع. هذا من رواية عكرمة، هذا الذي قبله، الذي قبله من رواية عكرمة. عكرمة عن أن أم حبيبة، هذا منقطع. أن حبيبة فأمرها من تتطلع مقدامها ثم تغتسل وتصلي، فإن شيء توضأت وصلت. هنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى. لا، في قبل حديث عكرمة. عكرمة أن أم حبيبة منقطع، هذا مرسل. قلنا مرسل، هذا لم يسمع أم حبيبة، لم يسمع. قول ربيعة شاذ وهذا هي منقطع، فليس العمل عليه. قول ربيعة شاذ يعني لا تتوضأ لكل صلاة، بل تتوضأ لكل صلاة. وافقه مالك على هذا الشذوذ. طيب الحديث بعد كم؟ قال باب المحافظ هنا عندي. ها؟ آل سلمان المحافظ عون معبود. قال والقول باستحباب الوضوء للمستحاضة. قال وتعقب شيخنا في صحيح أبي داود. هذا وين في ذا؟ في عندي في طابعة عون معبود المحافظ مشهور. إيش يقول؟ ما بعدها؟ أو شكال؟ قال وتعقب شيخنا في صحيح سنن أبي داود القول بالشذوذ ربيعة والقول باستحباب الوضوء للمستحاضة. قال لكن الحديث بوجوب الوضوء قد صح عند البخاري وغيره. قال فوجب الأخذ به، ولا عذر بعد ذلك لمن يصر على تقليد غير المعصوم. كلام من هذا؟ هذا كلام المشهور نقله عن الألباني. عن الألباني؟ أعد. قال إيه؟ قال وتعقب شيخنا في صحيح أبي داود يعني القول بالشذوذ ربيعة. يقصد الألباني. مشهور يقول. أي مشهور. وتعقب شيخنا في صحيح سنن أبي داود القول بالشذوذ ربيعة والقول باستحباب الوضوء للمستحاضة. قال لكن الحديث بوجوب الوضوء قد صح عند البخاري وغيره. قال فوجب الأخذ به، ولا عذر بعد ذلك لمن يصر على تقليد غير المحصوم. صدق. لكن بعضهم قال أن متوضئ لكل صلاة أعرض عنها مسلم ما أخرجها. لكن جمع غيره أخرجها. جمع أخرجها غيره وأخذ بها البخاري. ودنا نكمل المستعضة بس ما نستطيع نقف على هذا. باب في أن المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هو حديث واحد ولا حديثين؟ لا باقي كثير. باقي عدة أحاديث. هو عندي في الباب هنا ذكر حديثين. يغشاها زوجها. إلى نهايته. إلى التيمم. إلى التيمم. كثير. نسردهم. نسردهم. ما لا طويل في على الكلام حواشك. كم صفحة؟ لا عندي بالأحاديث هنا ما يقارب 9 أحاديث. 19 صفحات. نقف على هذا بس. باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر. في سؤال هنا يقول لو المرأة كان عندها شك هل الدم حيض أم استحاضة وذلك بعد كامل كشف أنها استحاضة كيف تفعل بالصلاة التي فاتها اليوم الذي كان عندها شك تقضي تعلم أنها أيام العادة أنها عندها شك عندها شك هل هي استحاضة أو حيض وهي كانت تصلي وتبين أنها استحاضة تقضي وهذا يحصل مع النساء ترى بعض النساء ما يفرقن بعض نعم تقضي إن شاء الله في المساء السبت كنا قراءة في كتاب الصيام من شرح العمدة حل العقدة إن شاء الله وزع عليكم بعض المسرجات تكون إن شاء الله مساء السبت المغرب مساء الثلاثة والأربعاء هذا غير الدورة الثانية؟ بس قلنا قراءة بدل ما يكون دورة قراءة في قراءة والفجر فيه التصفيق. الفجر كما كان على ماشي يعني إن شاء الله دروس السبت ماشية إن شاء الله بس في المساء وفق الله الجميع الطاعات وثبت الجميع وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك